لديه دليل الشرع او دليل العقل يصرفه عن الحقيقه الى المجاز، ولا واحد منهما هنا الا موجب له، فالذي يستلزم فصلا عن يعني ظاهره. فاذا الاصل هو الحقيقه. والقول الثاني هذا ان الرجل يهب الرجل او يهدي له ليعوضه اكثر مما وهب او اهدى، فليست تلك الزياده بحرام وتسميتها ربا مجاز علاقه به السببيه، لان الريه كانت سببا في حصول الزياده. القول الرجل الثالث دعوى ان الهبه المذكوره مباحه لا باس بها بعد كونها هي المراد بالايه فريده غايه البعد. يعني قولهم ان او قول الامام ابن كثير ومن وثق ان هذا الصنيع مباح وان كان لا ثواب فيه. يقول هذا بعيد غايه البعد، حتى لو سلمنا ان الايه انما تريد هذا المعنى، فان حتى لو سلمنا لكننا لا نسلم كون هذا الفعل ايه مباح. هذه قضيه اخرى. يعني حتى كذا لو قلنا ان المقصود بالايه هو ان يهب الرجل هبه او هديه بنيه ان يرد عليه اكثر منها، نقول حتى لو سلمنا جذلا ان الايه هذا هو المقصود من الايه، ولكن لا نسلم ان هذا يكون مباحا كما ذهب اليه الحافظ الامام ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول دعوى ان الهبه المذكوره مباحه لا باس بها بعد كونها هي المراد من الايه بعيده غايه البعد، لان في اسلوبها من الترغيب والتحذير لا يجعلها في مطاف المحرمات، ودلاله الاسلوب من ادله التنزيل القويه كما تقرر في موضعه. لانه لو نظرنا الى السياق العام نجد انها في سياق الذنب وليس في سياق الاباحه او رفع الحرج، وانما يقول تعالى وما اتيتم بالربا يرجو في اموال الناس فلا يرجو عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المبعثون. فالسياق هنا لا يساعد على القول بانها مباحه، بل بالعكس اقرب الى كونها من المحظورات البديهيه، ودلاله الاسلوب من ادله التنزيل القوي، فلا تفصل العباره عن سياق يعني النص او الايه. الوجه الرابع زعموا ان المنهي عنه هو الحضره النبويه خاصه لا دليل عليه الا ظاهر الخطاب وليس قاطعا. يعني الامام الشيخ رحمه الله تعالى قال هذا الصنيع مباح وان كان لا ثواب فيه، الا انه نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه، يعني ان هذا مباح لكل الناس لكنه حرام على النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل لذلك بقوله تعالى ولا تمن تستكثر، لا تمن تمن بعطاء تستكثر وانت تريد اكثر منه. فعلى ما يحتمى هذا المذهب ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالذات، لا دليل عليه الا ظاهر الخطاب، ظاهر الخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه واله وسلم، ولا تمنن تستكثر. وليس هذا قاطعا، ليس هذا قاطعا. لماذا؟ لان اختصاص الخطاب لا يوجب اختصاص الحكم على التحقيق. اختصاص الخطاب للنبي عليه الصلاه والسلام في اي نص او في ايه لا يستلزم اختصاص الحكم به صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلقتم النساء. لا يقال الاصل وجوب حمل اللفظ على حقيقته، وحمله على المجاز لا يكون الا بدليل. وكذا ما يقال ان ثبوت الحكم في غير محل الخطاب يفتقر الى دليل. يعني لا يفتقر في الدم هذه الاعتراضات. لماذا؟ لاننا نقول ان الاصل في التشريعات العموم. الاصل هو العموم، الخصوص هو الذي يحتاج الى دليل يدل على التخصيص. فالاصل في التشريعات العموم إنما قام الدليل القاطع على التخصيص بالتنصيص كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا حكم خاص بالنبي بدليل قوله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك. هذا دل على تخصيص وجود قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخطوب. وليس من هذا الشيء هنا ليس السياق هنا ما يدل على تخصيص هذا النهي او نهي عن هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عهد بالتنزيل يعني تعودنا في اسلوب القران الكريم تخصيص مراد به التعميم إجماعا. بالعكس احنا راينا بعض الخطاب في القران الكريم خاص والإجماع قائم على ان المراد به عام. مثلا اسهل ما يصل الى اذان الداعي الى اذاننا قوله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اتق الله يا ايها النبي اتق الله هذا خاص بالخاص يشوف حد يشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صفه النبوه يا ايها النبي مع ذلك مع انه خطاب خاص لكن الامر عام اجماعا. الوجه الخامس ان في هذا المنهي عنه من اصعاد المرء الى غدوه المحسنين الاعزاء الذين لا يتبعون قلوبهم نفقتهم لا يبين انه كامل لسائرهم. يعني الشيخ القاضي والحقيقه هو كلام هنا قوي جدا يعني في هذه المساله يعني يقول ان في هذا المنهي عن نوع من الترقي في سلوك المؤمنين والتربيع والتهديد لهم انهم اذا انفقوا نفقه او اهدوا هديه او ذهبوا هبه فلا يريدون الا وجه الله وحده لا يريدون ابدا يعني ايه ان يستكثروا او ان ترد عليهم بما هو اكثر منها. فهذا يعني يصعد بالمؤمن الى غدوه المحسنين الاعفاء الذين يتعفقون عن ان يتبعوا قلوبهم نفقه اذا اخرجوا نفقه او صدقه او هبه فظل قلوبهم تتبعها وتترقب المقابل لها. فهذا المعنى في حد ذاته يبين انه كامل لسائر المؤمنين بما فيه من تنظيم ارادته وتهذيب اخلاقه. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى بل لو قيل ان الخطاب له صلوات الله عليه والمراد غيره كما قالوه في كثير من الآية لم يبعد عكس يعني حتى لو قلنا ان الخطاب فقط للنبي عليه السلام لكن المراد ليس النبي صلى الله عليه وسلم وانما المراد غيره وهذا كثير في القران الكريم. فهذا ليس بعيدا لماذا؟ لما تقرر من عصمته ونزاهته عن هذا الخلق في سيرته الفتيه. لا يمكن ابدا ان نتصور ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج اذى او ولديه بنيه ان يعود عليه اكثر منها. هذا مما تنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى لو قلنا بعكس ما قال هؤلاء ان الحكم خاص بالرسول عليه السلام فقط لا نقول لا قلنا على يعني ابعد الحلول. لو قلنا ان الخطاب له والمراد غيره له هذا يكون اولى. لماذا؟ لانه قطعا معصوم ومنزه صلى الله عليه وسلم ان يتصف بهذا يعني الخلق بل هو متنزه عنه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في سيرته الذاتيه. وحينئذ فالوجه في الآية هو الأول وعليه المعول. يعني بعد هذا النقاش الراجح هو أن الآية في الربا المحرم وما آتيتم من ربا أي من أموال ترابون فيها ليربوا في أموال الناس حيث يردونها لكم بأكثر مما أعطيتموهم فلا يربو عند الله وإنما يمحق وتذهب بركته ولا يكون له عاقبة إلا الوبال والنجاة. ما قال تبارك وتعالى وما آتيتم من زكاة من زكاة يعني من مال تتزكون به من رجز الشح ودم في البخل. تريدون وجه الله فأولئك هم المبعثون، أي ذوو الأضعاف من الثواب. فأولئك هم المبعثون. المبعثون جمع مبعث، مبعث اسم فاعل من أضعف، يعني إذا صار ذا ضعف، إذا صار ذا ضعف، لأن يضاعف له الثواب ما أعطى. يعني كما تقول أقوى وأيسر، أيسر فلان يعني صار ذا يسار، أقوى صار ذا قوة، فهو لسيرورة الفاعل لا أصله. أو فأولئك هم المبركون، أي الذين ضاعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة ما أنفقوا، على أنه من أضعف، والهمزة رد عليه ومفعوله محذوف وهو ذا ظفران. ثم يقول تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قال القاضي: اثبت تعالى لوازم الالوهيه، اثبت له الله الذي خلقكم ثم رزقكم. وكما تعلمون ان احد اساليب الدعوه الى توحيد الالوهيه في القران الكريم هو الزام الناس باقرارهم بتوحيد الربوبيه. فهنا الله الذي خلقكم، لان انتم تعرفون انه لم يخلقكم احد الا الله، ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. هم يقولون انه ليس من شركائهم من يفعل من ذلك من ذلكم من شيء، وحينئذ قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا يعني اثبت تعالى لنفسه لوازم الالوهيه، ونفاها راسا عما اتخذوه من شركاء له من الاصنام وغيرها، مؤكدا بالانكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوثاق. ثم استنتج من ذلك تقدمه عن ان يكون له شركاء سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه يعني تنزيها له عن ان يكون له شركاء في ذلك مما انكره. ثم قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، اي كثرت المضار والمعاصي على وجه الارض وعلى ظهر السفن في نزل البحر. نحن الان في زمان نقول فيه ظهر الفساد في البر والبحر والجو، حتى في الفضاء يكون الناس معلقين بين السماء والارض في الطائرات، وما يكون نور الى يعني حفظ الله اياهم، ونرى الخمور ونرى التبرد ونرى المعاصي ونرى المضيقات المتبرجات والمتكلمات دون محرم، وكل هذا كل هذا من الفساد الذي يعني لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فالان فساد عما البر والبحر والجو، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، اي من الاثام والموبقات. ففتى الفساد وانتصرت عدوى وتوارث دين عن دين اينما حلوا وحيثما ساروا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فاللام هنا عاقبة، اي ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به ان يذيقهم الله وبال اعمالهم اراده الرجوع، يعني لعلهم يرجعون ويتوبون. وقيل اللام من عله على معنى ان ظهور الجد والقهر والغرق بسبب شؤم معاصيهم يذيقهم وبال بعض اعمالهم في الدنيا قبل ان يعاقبهم في جميعها في الاخره لعلهم يرجعون عما هم عليه. كقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. أي فألاقهم الله سبحانه وتعالى سوء العاقبة لشركهم المتسع لكل إثم وعصيان. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يتصدعون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، أي لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم، لا مرد له من الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى يرد ذلك اليوم، فأولى ثم أولى أن يقدر غيره على رشد يوم القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يتصدعون، يعني يتفرقون كالفراش المبثوث، أو يتصدعون يعني يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. من كفر فعليه كفره، أي فعليه وبال كفره، من كفر فعليه كفر يعني فعليه وبال كفره. قال ابن بشري كلمة جامعة، من كفر فعليه كفر، كلمة جامعة لما لا غاية وراءه من المضار، لأن من كان ضاره كفر فقد أحاط به كل مضر. من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني يسمون منزلة في الجنة، أي يوطئونه توطئة الفراش لمن يريد الراحة عليه. ومن عمل صالحا، فهذا الرجل الذي يعمل صالحا هو يعمل صالحا أيضا لنفسه، وسوف يحصل عقبة ذلك في الآخرة. فلم يعمل صالحا في الدنيا تماما كالشخص الذي يعد الفراش الوفي والناعم والمريح حتى ينام عليه ويستقر عليه فيستريح. فهذا تشبيه بين عمل المؤمن الصالحات في الدنيا، انه سوف وان كان مشغولا في الدنيا في توطئة هذا المقام الذي سيستقر فيه، لكنه في النهايه سوف يستريح، وكانه كان يفرش نفسه وضاء او سريرا او فراشا مريحا هنيئا لينام عليه في راحه ونجاحه وسعاده. فلأنفسهم يمهدون، يعني يسمون منزلا في الجنة، أن يوفرونه موطئة الفراش لمن يريد الراحة عليه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، يعني بالمطر، مبشرات يعني بالمطر، وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره، يعني تجري في البحر عند هبوب الريح، ولتبته من فضله أي بتجارة البحر ولعلكم تشكرون، أي ولتشكروا نعمة الله إلى ذكر. ثم قال عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه تسمية له صلى الله عليه وسلم لمن قبله على وجه يتضمن الوعد له والوعيد لمن عطاه. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوه بالبينات، يعني كما ارسلناك تماما وايدناك بالبينات. فانتقمنا من الذين اجرموا، هذه مواساه للنبي صلى الله عليه وسلم بانه سوف ينتقم عز وجل من الذين اجرموا من الكفار. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا وعد للمؤمنين بالنصر والتمكين. يقول الزمخشري رحمه الله واسع وعفى عن نور من عفه وضلاله. هذه يقول الزمخشري في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين تعظيم للمؤمنين ورفع من شأنهم وتأهيل لكرامة سامية وإظهار لفضل سابقة ومزية، حيث جعله مستحقين على الله أن ينصرهم مستوجبين عليه أن يظهرهم ويظهرهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء، هذه أحوال، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقلبه في هذه الأحوال كيف يشاء، فيبسطه في السماء كيف يشاء، إما ساهرا وواقفا مطبقا وغير مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك من أحوال السماء، ويجعله في سفاء أي قطعا تارة أخرى. فترى الورق يخرج من خلاله، فترى الورق المطر يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم أي المطر من قبله لمبلسين، لمبلسين يعني لآيسين. قدر لكم الياء من نزول رحمة الله الذي هي المطر. قال الزمخشري: وإن كانوا من قبله لمبلسين، من قبله من باب التكرير والتوكيد. لأن قرر هنا قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فهذا من باب التكرار، والتكرار يفيد الإيه؟ التوكيد. كقوله تعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد، فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قمطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالتكرار هنا من قبله وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمن لفيه، إشارة إلى حالهم قبل نزول رحمة الله بالمطر إلى مدى تحكم اليأس من قلوبهم من أن ينزل مطر، ومع ذلك يمتن الله عليهم بإنزال المطر بعدما قنطوا وأيسوا وتمادى إبلاسهم واستحكم يأسهم. فكان الاستكثار على قدر اهتمامه بذلك، على قدر ما يكون اليأس والغم، على قدر ما تتضاعف الاستشار والفرح إذا حصل المطر. وعكسه ابن عطية رحمه الله فقال: إنه يدل على سرعة تقلب القلوب البشرية من الإبلاس إلى الاستشار. تنظر إلى آثار رحمة الله، أي أثر الغيث إلى النبات والأشجار والحبوب والثمار، هذه كلها آثار رحمة الله. ورحمة الله هنا المقصود بها المطر، وهو الذي يرسل رياح المبشرات بين يدي رحمتك. انظر إلى آثار رحمة الله، أي أثر الغيث من النبات والأشجار والحبوب والثمار. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك أي العظيم الفعل الذي ذكر بعض شؤونه، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، لئن أرسلنا ريحا على الزرع فرأوه مصفرا، يعني من تأثير الريح فيه اصفر هذا الزرع، بدل أن ينبت لكن أتت ريحه انت عملون طبعا الريح بتكون في الغالب زيادة القرآن الكريم تكون في المؤذي، الريح المؤذي، اما الرياح فتكون في الايه؟ في المطر النافع. فهنا قال: وإذا أرسلنا ريحا على الزرع فرأوه مصفرا، يعني من تأثير هذه الريح فيه، لظلوا من بعده يكفرون، لظلوا من بعده يكفرون، يعني من بعد اصفراره. الآية هنا تعود على الايه؟ الاصفرار. من بعده من بعد الاصفرار يجحدون ما تقدم إليهم من النعم أو يغلطون ولا يصبرون على بلائهم وفيه من ذنبهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء رأيهم ما لا يخفى. ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن من أنكر قدرته على إحياء الزرع بعد اضطراره وقد رأى قدرته على إحياء الأرض بعد موتها فهو ميت لا يمكن إقناعه خبر إحياء الموتى. يعني هؤلاء الذين قمطوا وأيسوا وكفروا وجحدوا لما جاءت الريح فاضطر النبات بالدارين وغبوا بحيث انهم هم من قبل كم راوا من قدره الله على احياء الارض بعد موتها كما اشار غير قوله تعالى انظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. من الذي يحيي الارض بعد موتها؟ الله سبحانه وتعالى. ان ذلك لا محيي الموتى وهو على كل شيء قدير. في الجهه الاخرى اذا حصل لهم سأل اخر اتت ريح وراوا النبات مضطرا وان ارسلنا ريحا فرعوه مضطرا لظلوا من بعده يكفرون ويجحدون ويتزلزلون ويحبطون ويجزعون في البلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به. فهؤلاء الذين ينكرون قدره الله وكان أولى بهم أن يعودوا إلى الله وأن ينيبوا إلى الله ليحيي لهم هذا الزرع الذي اتخر لأنهم رأوا من حياة قدرات من قبل ما يشجعهم على ذلك لكنهم بمجرد ما حصل البلاء ينقلبون رأسا على عقب ويجحدون ويكفرون نعمة الله سبحانه وتعالى وييأسون ويقنطون من رحمته. فمن أنكر قدرة الله على إحياء الزرع بعد اضطراره مع أنه رأى من قبل قدرته على إحياء الأرض بعد موتها فهذا ميت. هذا إنسان ميت القلب لا يمكن إسماعه خبر إحياء الموتى. فحينئذ مثل هذا الشخص الذي هو بهذه المثابة إذا دعوته إلى الإيمان بالبعث والنشور وإحياء الموتى أنا هذا إنسان ميت. لذلك قال بعده مثلا فإنك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى أي لما أن هؤلاء مثلهم هؤلاء تماما مثل الموتى من امتداد مشاعرهم عن الحق لأن مشاعرهم وعواطفهم ووجدانهم وقلوبهم قد صمت وصدت عن الحق فلا تنفعلوا به فإنك لا تسمع الموتى لأن هؤلاء مثل الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذا تقييد الحكم بما ذكر من بيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون لخصلتي الكون نظوم أسماعهم عن الحق وآرارهم عن الإغراء إليه فلا يريدون أن يسمعوا وفي نفس الوقت يولدون أصلا عن السماع فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يعني هي آذانهم وأسماعهم أصلا هي صماء لا تسمع وحتى لو أسمعتهم فهم لا يسمعون لأنهم يولون مدبرين ولا يريدون أن يسمعوا حتى لو كانوا يسمعون فإنهم يهربون أو يسدون أذانهم لأنهم غير راغبين في أن يستمعوا لشدة نصرتهم عن الحق. ولو كان فيهم إحداهما لكفاهم ذلك فكيف وقد جمعوهما. لو كان فيهم واحدة من هذين الخصلتين لكفتهم في الهلاك وهو أنهم أصلا يكونون ثم لا يسمعون أو يكونون عندهم سمع لكنهم إذا سمعوا الحق يهربون ويعرضون عنه. فلو وجدت فيهم إحداهما لكانت كافية في الحكم عليه بأنهم موتى أو كالموتى فكيف وقد اجتمع فيهما الأمران. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع أي ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون منقادون لما تأمرهم به من الحق. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية: فإنك لا تسمع الموتى على توليم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى الذين ألقوا في قليب مزرعة بعد 3 أيام ومعاشرته إياهم وتقريعه لهم، حتى قال له عمر: يا رسول الله ما تخاطبوا من قوم قد جيكوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. وتأولته عائشة على أنه قال: إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ولحمة. ثم قال ابن كثير: والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما لها من الشواهد على صحتها بالوجوه الكثيرة، من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس رضي الله عنه مرعنهما المرفوعة: ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وقال ابن الهمام: أكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع استدلالا بهذه الآية ونحوها: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الضم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولذا لم يقولوا أي الأحناف بتلقين القبر، بناء على ذلك لا يريدون أو يرون البدع ما يفعله بعض الناس من الجلوس عند القبر وتلقين الميت ما يقول بها أذاب الملكان. وقالوا أي الأحناف: لو حلف لا يكلم فلانا فكلمه ميتا لا يحنف، لا يكلمه إلا هو حي. وأورد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم في أهل القليل: ما أنتم بأسمع منهم. وأريد أشارة بأنه روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت، وأخرى بأنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم معجزة له أو أنه تكفيه كما روي عن علي رضي الله عنه. وأورد عليه ما في مسلم من أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، إلا أن يخط بأول وضع الخط. يعني ممكن أن يخط هذا ليس عاما وإنما فقط إيه بأول وضع الخط كمقدمة للسؤال جمعا بينه وبين ما في القرآن الكريم. على الأحوال قضية سماع الأحوال قضية تنحق عن كفر من البحث، وقد فعل بالذات أحد العلماء وفصل ذلك الأسماء والصفات كتاب أحد علماء الأحلام فصل في هذه المسألة. الشيخ الزاهد رحمه الله الآيات البينات في حكم سماع الأموات لمن للشيخ الألوسي هو صاحب الشيخ جلاء العينين في محاكمة الأحمدية، يعني مؤشر الألوسي بقى يبقى يعرف قريب يا رب ليه يبقى ابن أخويا يبقى عمه. عائلة الألوسي هذه عائلة تهمونا كثيرا لأن تحذر منها أئمة كبار في السلفية كان لهم فضل عظيم على الدعوة أشهر على الإطلاق العلامة الكبير الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى. صاحب أشهر كل الشيخ الألوسي محمود شكري الألوسي إذا لأنه ده تقصير سبيل يعني. لا كان العينين للألوسي اللي هو صاحب اللي بيتكلم على حديثة سبب أهم الكتب دي حاجة ثانية حاجة كده من كتب الشيخ الأستاذ محمد الوهاب صراحة المسائل الجاهلية هذا إمام جليل جدا الإمام محمود الكاروكي من أعظم الأئمة في الدعوة السلفية. ثم يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، تقرأ بفتح القاف وضمها، الله الذي خلقكم من ضعف أو تقرأ من ضعف، والمقصود الله الذي خلقكم من أصل ضعيف هو النطفة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني حالة السكون والناس حالة ضعف يكون على حالة قوة وهي حالة البلوغ والشديدة إلى الاجتهاد وبلوغ الأشد، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، بعد القوة والشباب والاجتهاد يبدأ ينحاز الإنسان إلى الضعف من جديد، ضعف الشيخوخة والشيبة والهرم، يخلق ما يشاء يعني من الأشياء، ومنها هذه الأطوار التي يتخلق بها الإنسان، فالله سبحانه وتعالى تجري سننه وأحكامه وتصرفاته رغم أن في جميع المخلوقات لا يستطيع أحد أبدا أن يتخلف عما يريد الله أن يجريه من الأحوال والتقلبات والأحداث في نفسه، حتى أكبر فرعون على وجه الأرض أكبر طاغوت من أعداء الله لا يملك إلا أن يسجد لسنن الله ويخضع لها وتجري عليه وتعمل فيه عملها. يعني كان الطاغيه يدفن فذله الله واخذه يعني على طغيانه، ولما انظر كيف كان التاثير الباطئ في الانفلونزا ينقض كالجثه الهائله، وغير ذلك من الاحوال من يعني هؤلاء الطواغيت كيف انهم يخضعون لما يجريه الله فيه وليس ينتهي حتما بايه؟ بإماتته وسلبهم الحياة. فأي إنسان مهما فرغ وتكبر فهو محل لما يحدثه الله فيه بالأحكام، بالصحة، بالمرض، بالفقر، بالغنى، بالقوة، بالضعف، حتى ملامح تتغير بأمر الله وبتفريض الله أحواله وتقييده من حال إلى حال إلى أن يأتيه حال الموت ومفارقة الحياة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، ومنها هذه الأطوار التي يتخلق فيها الإنسان، وهو العليم القدير أي الواسع العلم والقدرة كيف. وهذا الترتيب بالأحوال المختلفة، يعني كيف لا يكون الله سبحانه وتعالى هو العليم القدير واسع العلم وواسع القدرة، كيف لا؟ وهذا الترديد في الأحوال المختلفة والتغيير من صفة إلى صفة أقرب دليل على علم الطالع سبحانه وقدره المستدع إراده بالألوهية، فهو يحدث ما شاء من التصريف والتغيير في مخلوقاته، أما هو سبحانه وتعالى فلا يؤثر في إليه عز وجل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي في الدنيا أو في القبور، وإنما يقدرون وقت الصدق لذلك على وجه استقرار الله، يعني يقولون من الدنيا لكل ما فيها كانت فترة وجيزة جدا، ينظرون إليها أنها ذكريات استغرقت أوقاتا يسيرة، وهذا لأنهم يستقصرون مدة الجنود بالنسبة للآخر، وليس هذا فحسب، هم يقسمون ويحلفون. والله ما لبثنا إلا يوما أو بعضين، والله ما لبثنا غير ساعة، فيسلمون على ذلك من شدة تيقنهم أن الدنيا كانت كطير أو كفل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي في الدنيا أو في القبور، وإنما يخبرون وقت مسكين بذلك على وجه استكفارهم له، أو ينسون أو يكذبون أو يخمنون، كذلك كانوا يؤسفون، كذلك مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق في الدنيا، وهكذا كانوا يمدون أمرهم على خلاف الحق، كانوا يجدون وهم يعرفون أنهم يخالفون الحق وينحرفون عنه وكذلك كانوا يصرفون عن هذا الحق المبين. فكذلك يصرفون عن إدراك حقيقة المدة التي لمدوها في الدنيا. وقال ابن كثير يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا. فمنه إقسامهم لله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. هذا على القول أنهم يتعمدون الكذب، لأن قلنا فيها حدة احتمالات، إما أنهم في الطريق مدة الدنيا يحلفون ما لبثوا غير ساعة، وهم في خطبتين فعلا أنهم ما ينظرون للدنيا إلا كساعة وجيد، أو أنهم يخمرون، أو أنهم يتعمدون الكذب. لماذا يتعمدون الكذب؟ بوجود أن أي حيلة، يعني في مصر يستطيع أن يتعلق بها هذا الغريق فيثبت إلهنا وعندهم إلها معهم، أقول لك حاجة لي يمكن ما أنتكم فتنكم منا أن قالوا والله ربنا لا كنا مشركين، يقول لك يمكن لما نحلف وحتى لما نشرك يمكن ترجينا، فيحاولوا كل محاولة. فمن محاولتهم على هذا القول انهم متعمدون لكذب، متعمدون لكذب في ذلك، فيقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لماذا يقسم؟ يقول احنا لعشنا السنة ساعة وقديرة ساعة لكل من الزمن بالساعة بالسلبيه، ساعة هي حاجة كبيرة جدا عشناها، وبالتالي ما اتانا رسول ولا سمعنا عن القرآن ولا عن الإسلام ولا أقيمت علينا الحجة، لأننا ما لبثنا إلا فترة وجيزة ما بلغنا نذير ولا جاءنا قرآن ولا قامت علينا حجة. كانت ساعة يعني مرهة من الزمان يديرها. فمقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا لم يؤجلوا ولم يعيشوا فترة مدة كافية حتى يعذر إليهم. قال الشهاب المراد من قوله كذلك كانوا يؤفكون تشابه حاليهم في الجنة كما يكذبون الآن في الآخرة كذلك كانوا في الدنيا أيضا يكذبون. فتشابه حاليهم في الجنة وعدم الرجوع إلى مقتضى العلم لأن ما دار أمرهم على الجهل والباطل. والعرض من فوق الآية وصف المجرمين بالتمادي في الباطل والكذب الذي ألفوا، لم تعودوا على الكذب كذلك كانوا يسجون، هذا كان ليزنهم في الدنيا يكذبون ويكذبون بالحق. كذلك أيضا لا يستطيعون التخلص من هذه العادة التي ألفوها وتلك السرية التي يعني ما أحدثوها وإنها كانت متمكنة منهم حتى في الآخرة يكذبون. كذلك كانوا يسجون، هذا ليزنهم هذه عادتهم التي لا تتغير حتى في الآخرة يأتون ويكذبون أنهم ما لبثوا غير ساعة. وقيل كان قسمهم استقلالا لأجل الدنيا لما عاينوا الآخرة تأسسا على ما أضاعوا في الدنيا، هذا قول آخر كما أخر. نقول تبارك وتعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان يعني ردا على ما حلف عليه المشركون، قالوا والله ما لبثنا غير ساعة، ويوم نقوم الساعة نقص المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون هكذا كانت عادتهم كذب. وقال رد عليهم الذين أوتوا العلم والإيمان ردا على ما حلفوا عليه وإطلاقا لهم على الحقيقة، لا الموضوع مجال الساعة، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، يعني لبثتم فيما كتبه الله وأوجبه بحكمته إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. وصلنا الآن المحطة النهائية اللي هي البعث، لقد لبثتم في كتاب الله في حكم الله وخضعتم لما كتبه الله وقدر فيما مضى أنه كان يوم البعث والآن نحن في يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. كنتم لا تعلمون أن البعث حق لتفريطكم في طلب الحق والتباعي فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.